الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كلما ضجت الأصوات بالدعوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلما تقرب إلى الله بالدعوات الصالحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلما تعرضوا لنفحات الرحمن في عرفات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلما ذرفت الأعين هناك من العبرات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلما تعاقب النور والظلمات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ما خلق في الأرض وفي السماوات. الله أكبر، الله أكبر، عدد كل شيء. الله أكبر، عدد ما أحصى في كل شيء. الله أكبر، عدد كل شيء في كتابه، وعدد كل شيء أحصاه في كتابه. نعم أيها الإخوة الأكارم، كيف لا نكبر في هذا اليوم، وهو اليوم الذي يحبه الله؟ إنه يوم النحر، إنه يوم الحج الأكبر. هذا اليوم الذي جاء بعد أيام مباركات وبعد يوم عظيم شهدناه، وما أعظمه من يوم غفرت فيه سنة ماضية وسنة آتية. كيف لا نكبر في هذا اليوم؟ وهذا يوم النحر، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اذهبي إلى أضحيتك فاشهديها، يا فاطمة اذهبي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة دم أن يغفر الله لك ما سلف من ذنوبك. فقالت فاطمة: يا رسول الله، هل هذا لنا نحن خاصة أهل البيت، أم لنا وللمسلمين؟ فقال: يا فاطمة، بل لنا وللمسلمين، أن يغفر بكل قطرة دم ما سلف من الذنوب. كيف لا نكبر وهذا هو اليوم الأعظم، هذا اليوم الذي هو أعظم أيام العمر بعد يوم عرفة. فسبحان الله، هي نفحات الرحمن تتوالى. هكذا عباد الرحمن، كلما انتهوا من نفحات دخلوا على نفحات أخرى، كلما انتهوا من كرامات دخلوا على كرامات أخرى. سبحان الله، يأتي رمضان فيكون أعظم الشهور، فتأتي ليالي العشر الأواخر من رمضان فتكون أعظم ليالي العمر، فتأتي ليلة القدر التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا حتى نشتهد، لتكون أعظم ليلة في العمر. وإذا بالعمر يمضي، فتأتي العشر الأوائل من ذي الحجة لتكون هي أعظم أيام العمر. ثم تتوالى الأيام فيأتي يوم عرفة ليكون أعظم يوم في الحياة. فهنيئا لمن كبر، هنيئا لمن هلل، هنيئا لمن سبح، هنيئا لمن صلى، هنيئا لمن عظم شعائر الرحمن. أيها الإخوة الأكارم، ماذا يعلمنا عيد الأضحى؟ أول ما يعلمنا إياه عيد الأضحى هو أن نضحي من أجل الله، يعلمنا التضحية من أجل الدين. فإذا كان درس إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أعظم درس: إني أرى في المنام أني أذبح، فماذا كان طوع الابن أنه استجاب لمقام الإله، افعل ما تؤمر يا عبتي، افعل ما تؤمر. فإذا كان سيوضع إسماعيل للذبح استجابة لنداء الرحمن، كيف لا يستجيب الكثير منا لنداء حي على الصلاة؟ إذا كانت التضحية وصلت أن يسل الأب سكينه ليذبح ابنه، وهل كانت الاستجابة بلا؟ لا، افعل ما تؤمر. فكيف اليوم لعباد الرحمن حينما ينادون بالصلوات فلا يستجيبون؟ لم يؤمروا بذبح أبنائهم، لم نؤمر بذبح أبنائنا، إنما أمرنا بالصلاة فما استجاب الكثير. أمرنا أن لا نقرب الربا فاستجاب الكثير. أمرنا أن نبر آبائنا وأمهاتنا، وما أكثر الآباء والأمهات في دور المسنين. أمرنا أن نصل أرحامنا، وإذا أرحامنا تقطع فلا يعرف الإبن عمه ولا خاله ولا قريبه إلا في الأعياد. كم أمرنا فلم نطع، وكم نهينا فلم نستجب. نعم، يعلمنا التضحية أننا ما خلقنا عبثا في الحياة، وإنما خلقنا من أجل أن نضحي من أجل هذا الدين. ثم إن عيد الأضحى يعلمنا الوحدة، وحدة المسلمين. انظروا كم مليون في الحج جاءوا من بلاد الأرض كلها، أعاجم وعرب، منهم من يتكلم العربية، منهم من لا يتكلم العربية، منهم الأبيض، منهم الأسود، كلهم جاءوا بنداء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. جاءوا بنداء واحد، لم تفرقهم اللغة، لم يفرقهم في أي شيء لا لون ولا غير، وإنما جمعهم رب واحد ودين واحد ونبي واحد. وهذه رسالة لنا، أن اعتصموا بحبل الله جميعا، أن اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم إن هذا اليوم وهذه الأيام المباركة تعلمنا أننا عائدون إلى الله. أما رأيتم اللباس الأبيض الذي جاء به الحجيج؟ جاءوا بهذا اللباس الأبيض وهم لا يحملون غيره، ليذكرهم الله ويذكرنا الله سبحانه وتعالى أن هذه نهايتنا من الدنيا. أتينا إلى الدنيا عراة، وسنعود من هذه الدنيا إلى الله عراة كما ولدتنا أمهاتنا. هذا المشهد الأبيض يذكرنا بأكفاننا، هذا المشهد الأبيض يذكرنا أن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، وأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. إنها دروس وعبر. ثم إن هذا العيد يعلمنا صلة الأرحام، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر. نعم، هذه نماذج، هذه دروس تربوية، دروس عقائدية، دروس اقتصادية، دروس اجتماعية. ليس العيد نمر عليه مرور الكرام، ليست هذه الأيام نمر عليها مرور الكرام. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعم، فمثل المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، هذا العيد يعلمنا أن نذهب وأن نصل أرحامنا، يعلمنا بعدما ننتهي من صلاة العيد أن ندق أبوابا لا يسترها إلا الله وجدران البيوت، أن نخرج من هنا فمن كان له خير زاد فليذهب إلى من لا زاد له، من كان عنده زاد طعام فليذهب بعد الصلاة، فليذهب ليدق باب الفقير وليدق باب المحتاج. اذهبوا الآن إلى بيوت الفقراء، اذهبوا الآن إلى بيوت المساكين وتصدقوا عليهم، واعلموا أن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. نعم أيها الأحبة الأكارم، أما الدرس الأخير فهو التقوى، وكما أشار النبي التقوى ها هنا. دروس هذه الأيام تعلمنا أن نصطلح مع الله، أن نتقي الله في كل شؤون حياتنا، في أنفسنا، في بيوتنا، في أرواحنا، في ذواتنا، أن نعلم بأن الله يرى، وأن نعلم بأن هذه الدنيا لم تخلق عبثا، وأن هذه الدنيا وأننا لم نخلق عبثا، وإنما جئنا لنؤدي مهمة عظيمة، ألا وهي مهمة عبادة الله لا شريك له. قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر يا رسول الله. قال: وأي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام يا رسول الله. قال: وأي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا اسمعوا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم مسلم، ولأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. ولعلها أوجج رسالة لمن أراد رسالة في زماننا، إن كانوا حكاما، إن كانوا رؤساء، وإن كانوا شعوبا. أختم وأقول: هذا عيد الأضحى، وهو عيد أضحى لمن ضحى بدمه من أجل السودان. هذا عيد أضحى، وهو عيد أضحى لمن ضحى بدمه من أجل أن يبني السودان. فيا أيها الإخوة الأحباب، إذا كان من وصية بعدما تغادر هذا المسجد، اذهبوا إلى بيوت الشهداء، لعلكم ستعودون ترون أبناءكم، وهناك من سيستقبلون بعد لحظات أول يوم للعيد وليس لهم أبناء، فلقد فقدوا أبناءهم وراقت وذهبت أرواحهم إلى الله. اذهبوا إليهم بعد الصلاة، دقوا أبواب بيوت الشهداء، واسوا آباءهم، قفوا بجوار أمهاتهم، شدوا من عضدهم، قولوا لهم صبرا فإن موعدنا الجنة. اذهبوا إليهم، كونوا كالبنيان المرصود، كونوا كالجسد الواحد. إذا كان هذا اليوم هو يوم عيد، فإنه لن يطلق ولن يكون شرفا ولا مقاما إلا ليكون عيدا لمن ضحوا بدمائهم. فهم من سيحملون الألقاب، وهم من سيحملون الأوسام، هم ضحوا بدمائهم من أجل أن نحيا وأن تحيوا أنتم كراما في كل مكان. اذهبوا إلى بيوتهم وادعوا لهم بالرحمة، وادعوا لجرحاكم ولمرضاكم بالشفاء العاجل. وفي هذا اليوم أيها الأحبة الأكارم، أنتم أيها الآباء، عودوا إلى بيوتكم، لا تنغصوا على أبنائكم، لا تنغصوا على بناتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا اليوم بأن نفرح. أفرحوا أبناءكم، وإذا كان عندكم خير زاد فاشتروا الألعاب لأبنائكم، ادفعوا السرور في وجوه أمهاتكم وأبنائكم. فنحن اليوم أمرنا بالفرح ولم نؤمر بالحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العام القادم ونحن على جبل عرفات، وأن يبلغنا يوم النحر القادم العام القادم ونحن ننحر هناك في البلد الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن ينصر المستضعفين والمظلومين والمقهورين في سبيله في كل مكان، وأن يأتي العام القادم والعيد القادم ونحن نصلي في المسجد الأقصى فاتحين محررين مهللين مكبرين عاجلا غير آجلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. جزاكم الله كل خير. صل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.